كمثل ما ذكرت لك في بعض الأمثلة، حينما قالت هذه المرأة بأن في تناقض ما بين الآية والبخاري، قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، والبخاري بيذكر حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه. طيب، لا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا يحمل أحد ذنب أحد، كويس. والميت يعذب ببكاء أهله، معنى ذلك أن الميت عذب بشيء هو ليس سببا فيه، صح الكلام؟ لأن هم بيعيطوا، أتعذب أنا ليه؟ هو ده المعنى. طيب، ده إشكال وقع عندها ولا لا؟ ده إشكال وقع عندها. طيب المسلك هنا إيه؟ إن هي لو وغيرها لو عايزة مثلا فعلا الوصول إلى مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل أنها تسأل، مش تطلع على قناة مفتوحة وتقول في إشكال واحد واثنين وفي إشكال اثنين وثلاثة وفي إشكال ثلاثة واربعة. هو أنت طلع تعرض إشكالات على المسلمين، مفهوم؟ وهم عارفين كويس بأن الزمان ده زمان كثر فيه الجهل، والناس طلقوا فيه العلم بالثلاثة لا رجعة فيها وما فيهاش محلل، مفهوم؟ طيب ده إشكال من جملة الإشكالات، صح الكلام؟ طيب إحنا لو عملنا المسألة دي قبل ما نتكلم في الإشكال، لو تعملنا كده، طيب ولا تزر وزرة وزر أخرى يعني لا يحمل أحد ذنب أحد. طيب ما هو قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، إذن يحملوا أثقالهم وأثقالا أخرى مع أثقالهم. طب الأثقال الأخرى دي هم ما فعلوها، طب يشيلوها ليه؟ طيب يبقى ولا تزر وزرة وزر أخرى، محدش يشيل ذنب أحد، والآية دي بتقول إن في حد هيشيل ذنب أحد، يبقى حدث هنا تعارض، يبقى نعمل إيه؟ هي عايزة تقول ما ينفعش، يبقى نشيل حديث البخاري خلاص، يبقى شوفي لك آية اختاريها نشيلها من القرآن، نشيل شوفي آية من القرآن نشيلها، مفهوم؟ شوية حسالة، شوية مجرمين طلعوا على قنوات، علمانيين بيجيبوهم قصدين بيجيبوا مين بالظبط، هم عارفين كويس بيجيبوا مين وهيطلع يقول ايه، وقبل ما يطلع معاه يقعد طول الليل يمليه وهنتكلم في ايه والكلام ده كله، وطول ما هي قاعده صحيح والله كلام صح، طب ازاي؟ فشوف انت بقى يا استاذ فلان، نختار القران ولا البخاري؟ لا طبعا القران، ازاي نقول لا، فاهم؟ وبمثل هذه الامور بقى، وده من باب يعني رفع العلم. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، اي اذا تسببوا في ذاك الذنب، صح؟ واحد علم واحد مخدرات، طول ما ده بيشرب هيشيل ذنبه، صح كده؟ هو دي الايه، ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، ولا تزر وازره وزر اخرى، انت عملت ذنب انا ما احملوش الا اذا كنت انا متسبب فيه، صح كده؟ لما تيجي عند الايه ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه، البخاري قال ايه؟ قال اذا كان من سنته، اذا كان من سنتي، يعني هو الذي اوصى ان انا مت ان تفعلوا ذلك، والنياحه والصويت والكلام ده هذا حرام. طيب حل الاشكال، الاشكال حل، اذا كان من سنتي يعني هو الذي اوصى بذلك، اذن هو تسبب في ذلك، حل الإشكال؟ خلاص حل الإشكال. اثنين، ابن تيمية يقول لك ايه؟ يقول لك قوله تعالى، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ليعذب ليس العذاب هنا المعنى العذاب المتعاهد إنه يضرب بقى ومش عارف ايه والكلام ده، لا، لأن العذاب برضو لفظة مشتركة، قد يعنى بالعذاب الألم، لأن التألم من جملة العذاب. في صحيح الإمام البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال السفر قطعة من العذاب، صح ولا لا؟ مش السفر قطعة من العذاب؟ تلاقي واحد شيخ وأول ما يركب كده رايح عمره ولا حاجة، وطالعين الأتوبيس كلنا تلاقيه كده هادي وكويس ومسك المصحف وقاعد غلبان، تقول اللهم بارك، الصحبة في العمرة دي إن شاء الله تبقى كويسة. اول ما تحصل اي حاجه الاتوبيس عطل، مش عارف الكاوتش ضرب، مش عارف راح فين، وقف شويه في الفندق، وقف شويه مش عارف ايه، تلاقي واحد عمال يصرخ ورا وشال الكراسي وعمال يضرب ومش بتبص كده تلاقيه هو اللي عمال ايه اللي كان قاعد هادي في السفر. قطع ايه من العذاب، يعني ان السفر به الم. يعني ايه قطع من العذاب؟ بتتجلد؟ لا، في الم، في فيه جوع، في مش عارف عطش، فيه تعب، كرسي مش عارف ايه، يا استاذ شغل لنا التكييف الجو حر، ومش عارف التكييف في الاتوبيس، في ايه، في عذاب، في الم. اذا لا يتالم ببكاء اهله عليه، لا يتالم ببكاء اهله عليه. وانت تعرف ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذ يسمع قرع نعالهم وهم يولون، معنى ذلك انه يسمعهم قبل ان يولون. صح الكلام كده؟ اه، اتحل الاشكال، اتحل الاشكال. ادي جواب تاني، في جواب ثالث، الميت يعذب ببكاء اهله عليه. الحديث ده كان بيحدث به عبد الله بن عمر، وكان بيحدث به عمر بن الخطاب. عبد الله بن عباس ذهب الى عائشه قال لها ان عبد الله بن عمر يقول الميت يعذب ببكاء اهله عليه، ببكاء اهله عليه، وان عمر اباه يقول ذلك. ابن عباس عايز ايه؟ يستفهم المساله. فقالت اما انكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين. برئتهم الاول اهو، مفهوم؟ مش زينا احنا في اليومين دول، هو ماسك لك حاجه يقول لك الشيخ فلان يقول لك اه هو بيقول كده فعلا مش عارف ايه. لا، شوف برئتهم الاول، اما انكم لا تحدثون عن كاذبين ولا مكذبين، لا هم كاذبين ولا انا اكذبهم، ولكن السمع قد يخطئ. السمع ايه؟ قد يخطئ. وفي روايه قالت ان عبد الله ابن عمر ليس بكاذب ولا مكذب، ولكنه الوهم. ما هو واحد ممكن يخطئ في السمع، مفهوم؟ لذلك علماء الحديث خدوا من الكلام ده قصه طويله قوي مش وقتها، ان الثقه العدل الحافظ قد يهم. واضح الكلام؟ لذلك افهم المساله دي. فقالت عائشه إنما قال رسول الله حينما دخل عليه رجل يهودي فقال إن اليهود يعذبون في قبورهم عند دفنهم، فقال النبي الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قالت عائشة فدخل ابن عمر فسمع آخر الحديث ولم يسمع أول. دي في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح في مسند عائشة. قالت فدخل ابن عمر فسمع آخر الحديث ولم يسمع. معلش نرجع كده في مسألة، لو قلنا إن الميت مفرد معرف بالألف في اللام يفيد الإيه؟ يفيد العموم. هل هنا عموم اللفظ ولا عائشة قالت لا ده مش عموم اللفظ، ده في خصوص سبب قبل كده، يبقى بخصوص الايه؟ السبب. فقال النبي عليه الصلاه والسلام الميت يعذب ببكاء اهله عليه، اي يزداد اليهودي هذا في قبره عذابا ببكائهم عليه. يبقى هذا في الكافرين ولا لا؟ هذا في الكافرين. فهمت كده؟ فعائشه قالت فسمع ابن عمر اخر ولم يسمع اول. دي بقى سعاد صالح، دي لا عرفت اخره ولا اوله ولا عارف اي شيء، لكن هي عارفه طالعه هتقول ايه، هم الاشكال دي طالعين عارفين هيقولوا ايه، مفهوم؟ لكن المشكله انت مش فاهم، المشكله ان الاشكال دي وغيرهم من العلمانيين او المشركين او المنصرين او الملاحده او الى اخره، المشكله ان فاكرين لا يعرفون أو يعرفون لكن يجحدون إن الدين ده مش دين بشر، مش دين جابي بشر. عارف لو دين بشر الدين ده كان مات في مكة ما راحش المدينة فضلا عن أنه يجوب الأرض. الدين ده كان مات في مكة. واضح؟ قل هل تربصون بنا ريب به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. يتربصون به ريب المنون. المشركين كان بيقولوا إيه؟ بيقولوا بصوا أي كذاب سنة المشركين كانوا بيقولوا كده. يقول لك سنة الله في خلقه أن أيما كذاب لابد أن يموت ويموت معه أمره. صح كده؟ مش في كذابين جم كتير بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ راحوا فين؟ تلاشوا. مفهوم الكلام؟ في الأندلس، في المجر، في أسبانيا، في هنا هنا هنا حورب الإسلام كثير وإلى الآن. ومع ذلك سبحان الله القرآن اليوم كما أنزل ما يستطيعون. مفهوم؟ لكن المشكلة إيه؟ المشكلة الجحود. اثنين، المشكلة من المسلمين الذين لا يتعلمون دينهم أصلا، الذين لا يعرفون دينهم، يعرفون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. غافلون، يعرف كل شيء عن الكورة ويعرف كل شيء عن فريق الكورة ويعرف كل شيء باللاعبين، باللي قاعدين، باللي مجوش، باللي مش عارف ايه، باللي اتباعوا، باللي اشتروا، الكلام ده كله. لكن يفهم أمر دينه هذا ما يعرف. نسأل الله السلامة والعافية. واضح؟ إذن الإشكال أو التعارض أو التناقض الذي يقع إنما يقع فيه، إنما يقع في الذهن ولا يمس الصحيح من القرآن أو السنة شيء، بدليل أن هذا التعارض حينما بين لك بالنصوص أزيل، أزيل من عندك. ما أزلنا النصوص، يعني ما شلناش آية ولا شلنا حديث، لا، ده شلنا الإشكال اللي عندك. إذن كان أصلا الإشكال من عندك أنت، والإشكال سببه هو نقص، نقص العيب، نقص العيب. ولا عيب على وقوع الإشكال، لا عيب. الصحابة كان بيقع عندهم مشكلات، لكن العيب أن تأخذ هذا، واضح، فتناقض به أمر الدين وتقول الدين فيه والدين فيه والدين فيه. وإنما الأصل إذا كنت محبا لدينك، إنما الأصل أن تذهب فتعرف ده والله فيه كذا وفيه كذا. فما هو الجواب عن هذه المسألة؟ واضح؟ طيب، وقفنا عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء.